الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم معنتي سنبت معنتي علة سلاسة ربيع الثاني شحن 404 هجرية كمون شدشتا يناير كلتا شحن 10 ميلادي إذن أي فقه وصدو زلنا درستات كن كتصلو كبزا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ماركس لو معتن وصدو أرستنا فقه المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة حكم الماء المستعمل في الطهارة ماي انت لا تتقمنا له مو قرنا وضو قرنا بزي ترف زي وضو خن دقم دون خير نفسنا تتحسننا له خني وصوري اندحر له هلا يجيزي انتقم له دون خير نطهارة نوضو يقون نفسنا محساب وي ننجاسة خير بس قرنا خنسري ونخل دينا نزبلا رستمالتي الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح إذا ما هي بتتغنى له مالته أنت عايز غنى مالته كاب أكلاتنا زترف زلو مالسي كاب أكلاتنا حليفه تحاتمنا لبوه اتترف ناتو اتتبتب زبل زلو مال عند حرا واهل النايو أبزي ساعات زيسي إذا أنت عشان نقول نحرر النمالات الماء المستعمل ماء بتتغنى لنا له نمتى كاب توضو زقبر سن وتشلو وإنما كابتي وضو زقبر سن كابو تتبيلو تريف له مالات سلذي إذا وضو زقبر سن بتتغنى له ماء حنساب جي خلاص تودي أزماي زي عند تكمل لا نينا دينا خنبل ويسنا تكمل لا نينا كمون حنسا انت دعا نفسه تحاسبه جنابا يرون بل نفسه تحاسبه وي دك انستيو اوالد ود انت دعا نايور حاببا سقيات رين مستحاس بانو بدحر زي زي ما يزي سي كالا اي جيزي غنتكم يفكد يو اي فكد نزب المالات اتا صحيح دليل زي المالات يو زي ما يزي طاهر مخامد صوريو طاهر مطهر لغيره على الصحيح نبعد صوري نعلى دمانتين يسري النعيو بس قرنا وضوء قبل نقل نفسنا هرجنا بخ نحسب نقل كم هو ننجاسا كن حسب نقلنا يرفع الحدث ويزيل النجس انتم نوضو زفرسو نقرات مسكات مونا بس ما يزقرنا وضوء قبل نقل جنابات قاتمون بس ما يزقرنا كن حسن نخل جنابا نحكونا بس ما يزي قرنا حسن نخل كمون كان نجاسة يترينا إذا ما يزي نجاسة بس قرنا حسن نخل ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون زين سلستي زين سلستة مقلتي نايمين كم تغيرا أي تغيرا بزن سلسة زي قرنا نفضطه ما نجم الرائحة مجمرتا تجأنا نجأنو تدعز ما يكون أنه ملكونا بزي طهارة مقبل يبنى والطعم كقول تي طعمناتو ملحسناهم طعم لما تتغيروا زي ما يكون واللون كقول لون حبر مالت حبره تغيروا دي عين تغيرا كذري إلا لنا إذي ما يزيد بحر زي تغيروا قد كما كالتنا أيو خمس قيرو فسيسو تبتبيلو ترافيو تباهيلو إذي طهارة ንውቡ ንነብስኻ ምሕሳር ካብ ጀናባ ኣይበቅዕን ክንብል ኣይንኽእልን። ምክንያቱ ይበቅዕ ምዃኑ ደሊል ኣሎ ማለት እዩ። ወደሊሉ ጠሃረት ደሊል እዚ ማይ እዚ ጣህር ምዃኑ እንታይ ኣሎ ደሊል? أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. إذا حديث زياد ماني حديث صحيح رواه البخاري الإمام البخاري زوري وحديث وبرقم قصر ربي معناته 189 وأتي أصح الحديث بعد كتاب الله حديث البخاري ما رواه البخاري نحر القرآن እቲ ቀንዲ صሒሕ ዝኾነ ርኩዝ ዝኾነ ሓዲስ ናይ ቀዳምነት ዝስራሕ ማለት እዩ ናይ ኢማም ኣልቡኻሪ ዘውረይዎ ሓዲስ ማለት እዩ። ኣልኢማም ኣልቡኻሪ ዘውረይዎ ሓዲስ ኣረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም ስኒ ውዱእ ክገብሩ ከለዉ ሰሓባ ይቃታተሉ ነይሮም፣ ወይ ድማ እንታይ ማለት እዩ ይዳፋፉ ይፀቃቀጡ ነይሮም ካብቲ ተረፍ ናይ ውዱእ ናይ ረሱል ስለ ሰለም ንክወስዱ ማለት እዩ። ስለዚ ጣህር ስለ ዝኾነ በዚ ተረፍ እዚ ገይሮም ውዱእ ይገብሩ ነይሮም፣ በዚ ተረፍ እዚ ገይሮም ድማ ይሕፀቡ ነይሮም። በዚ ተረፍ ናይ ረሱል ስ ላ ስለ ኣብዚኣ ተንቢ ክህባ ዝደሊ ማለት እዩ። ኣረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ጥብዓ ውዱእ ገይሮም በቲ ተረፎም ሰሓባ ይወስዱ ነይሮም ኢልና ሃذ ካሱን ብነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም። እዚኣ ፍሊትኣ ንረሱል ስ ላ ሰለም ትምልከት ጥራሓ ማለት እዩ። ዝኾነ ሰብ ውዱእ ግበረለይ ተረፍካ ሃበኒ ክሰትየ በረካኻ ደልየ ኣለኹ ኣነ ሓይመኒ ውዱእ ግበረለይ እንዳበልካ እዚ በረካ እዚ ካብ ረሱል ስ ላ ሰለም ጥራሕም ሰሓባ ጠሊቦሞ ማለት እዩ። ፈሰሓበቱ ርድዋን ላህ ዓለይህም ለም የፍዓሉ ሃذ ባዕድ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓታ መዓ አልኮለፋ ራሽዲን ረሱል ስ ላ ሰለም ምስ ሞቱ ግን ሰሓባ ንዝኾነ ሰብ ውዱእ ግበረለይ ተረፍካ ሃበኒ በረካ እዩ ኣይበሉን። ሓታ ካብቶም ኩለፋ ራሽዲ ኣብበከር ስዲቅ ረ ላሁ ን ወላ ዑመር ብን ከጣብ ረ ላሁ ን ከምኡውን ዑስማን ብን ዓፋን ረ ላሁ ን ከምኡውን ዓሊ ብን ኣብ ጣልብ ረ ላሁ ን ሓታ ካብዞም ኩለፋ ራሽዲን ከማ ውዱእ ግበሩና ተረፍኩም ድማ ሃቡና ኣይበሉን። ሓታ ካብ ካልኡ ሰሓባ ሓታ التابعين بصحابة تختلوا تابعين كان زي أول بطلب السبيل وخساب يوم القيامة إذا ترف ناي وضو زقال برسة موسى فليتي أن رسول صلى الله عليه وسلم ترحت من كتاب بركة اليوم فعلا الصحابة كان تترف ناي وضو يوصلوا نيرهم. سلازي إذا ناي فقه حجي الوصداء زلنازي أن عقيدة من كتاب لعل كلها أمنتنا كنقنع لنا قلوع زخنا أمنت كنحضر لنا بدح الرسول صلى الله عليه وسلم بركان أي وضوء كان إليها بالنزل بها السد يلن زيادة أمن لنا مغنياته صحابة يكال تزقون كابزون خلفاء الراشدين مطلبون يرون بدح الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل زخون خلفاء الراشدين مالت. طيب زيادة قدامي تدليل مالت ترفنا يا رسول صلى الله عليه وسلم يرون نفسهم حصبوا ويقبرون يا رب عليه الصحابة اتخلت دليل ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا والحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. الإمام البخاري ومسلم حديث صحيح مخانو الروم حديث رقص حديث مخانو الراقص. الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي جليل جابر كحم كله ካብቲ ውዱእ ተረፍ ናይ ናቶም ናይ ረሱል ስ ላ ሰለም እንታይ ገብሩሉ ነይሮም ማለት እዩ የንጠብጥብሉ ነይሮም የፍስስሉ ነይሮም። እዚ ድማ በረካ ንክረክቡ ክሓዊ እዚ ከዓኒ ከምቲ ኣቀዲመ ዝብልክዎ ፍሉይ ንረሱል ስ ላ ሰለም ጥራሕ ዝምልከት እዩ። ብድሕሪኦም ግን ኣይፍቀድን እዩ ንዝኾነ ሰብ ክሳብ ዮም ኣልቅያማ እዚ ኣይፍቀድን እዩ። ወለው ካነ ነጅሰን ለም የጁዝ ፍዕሉ ዛሊክ ነጃሳ ተዝኸውን ኣይ ተጠቀምሉ ነይሮም እቶም ሰሓባ ተረፍ ናይ ረሱል ስ ላ ሰለም ተረፍ ናይ ውብኦም ንዑ ወሲዶም ኣይ ተጠቀምሉ ነይሮም፣ ግን ጣሃር ስለ ዝኾነ ተጠቂሞምሉ። ሳልሰይቲ ደሊል ከኒ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان. أول شيء إذا حديث رواه من تلمالته، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قبول بسأتهم صحابة كلهم قبول أنستهم وضوء قبرون يروه أمن تاي في الأقداح المقدح مقدح نبلو نيشتين شحن مالتي والأتوار دماني عم شحانيو مستي مالتي بزي قرمون وضوء قبرون يروه تاي مالتيو وضوء قبر غلوسي بإيدهم ناتشلفو وصنو يروه بإيدهم قرم يوصنو يروه حج وضوء ناقبرو أكيد تي ما يتبتب كبيري مالتي نابتي شحانة خبر ناسي تماليسي زماي تبتبيلو يو خاطوطو زقبر مالو ترف تبتبيلو ينبقر نزي أي قدفوان ويغتسلون في الجفان كمون كابتي جفان حتصبو نيرو. أولا الأتوار زبالكوا مالتي نحنتي جمع تور نحنتي تور نبلا نبزوح الدماني أتوار وهو إناء يشرب فيه مستي ماي مالتي أقلاح تلنا مقدح مالتي والأتوار تلنا قل عابش حالي مستي ماي مالتي ويغتسلون خمون يحسبون يرون زي نورود بالكتب هاي محساب تقولون دماني ويغتسلون في الجفان ذا الجفان دماني انت أدحر لنا ترقما مالتي نحنتي جفنا نبلا واحدتها جفنا أو جفنا نبلا جفنا نحنتها وهي كالقصة أو كالقصعة زياد مالك عباي شحاني تامالتي أبعدنا مولوسي نبلا بزي عابي شحاني ناي مولوسي بوقي ربنا ما حتصبوا نيرو فعلا بيدوم كوينو ديو من إيش تنقضي حديو كوزنو قلو تبتبي بلالو مالتي ما يسيب الله سالونا ما يتمليسوا إمو بس تتقم نعلو ما يسيب إذا تملس إذا طهر يقولون أي قولون إذا ينسلس تدريب قالوا أنا تتقم نعلو ما تنجسوا مالت أي كون. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل إذا الماني كاتب طب مبال عبي وعلني هنا تغب شحنة توسط تغنكا قال ما يقول نعم قاتوي قاتو روز قبل كان كابتن بسقط عزم كانوا قاتوي تملي سوز ما يتبتم يلوي عتيو الناقد زي نتهارا خلا جزء أي بك حد يخنبل يبلنا سلست دليل تغزكون مالتي ربعي تد ما دليل الله ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. وهذا الحديث رواه مسلم. الإمام مسلم زوريوا حديث اللامالتي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة صحابي جليل رضي الله عنه الحفظ أمر يوم ما أجمع ده حلف أمره فأبو هريرة الجنابة أمره نفسه ما يتحسب أمره الجنابة بدحرزي خاب رسول صلى الله عليه وسلم سكفه حبيبي لهم هذا دحراء الرسول صلى الله عليه وسلم بس بالرغب انت وان قال اخا في خانزي ابو خلقها قد سلكا وي حبيبي لك ابو خلقها حيا قيركا الهم حتيتهم يا رسول الله كنت جنوبا لهم الجنابة يعني مو استحيت منك كباخر حفيرة تسكي فيها نفسي سلزي تحسب كله بدحريوز حديث زياء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بوم مالتي إن المؤمن لا ينجس مؤمنك أين الجسد أولا نفس حديث زياء دليل قالوا معناته ابتدى ساعات اخي لك كنت حاسب كان توصل في غد مخانه مالتي والا انا ابو هريره انا متى وصي خان متى يتحاسب كان بسخان وبلو زغالي اب حد من قد انه حاله في امر يمه قاب جزا وصا يزول سلازي زي اي قبا اميو لا يجوز حرام يزولو ابعدنا قيقا مخانه بل إن ما تم حساب الصلاة زمن كتر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام كمان جنابه خيرهم يحضروا سحور قيرهم سحورهم بليعهم وصوموا لهم بس جنبهم كلهم نيا قبوا نحرق الصلاة مستأذنا إن الصلاة يلقن يحصوا نيرهم سلازم بس جنابه أنا خمان كنت صوم نخلينا إتام حساب الصلاة راح تمك كمون أب عمره طواف كنت قبره كله أتي طهارة زنبيو فصيام أبو خلنا كنت صوم نخلق نفسي يتحسن كمه الصبح الكبندي صيامي كما يزبلو مزوحات زحات له سلزي إذا صيام زيادة بغعتها ولا أين تحسن إذا نفسنا محساب من الصلاة بأنبر من صيام تملكت أكونا تلك سلزي مؤمن عن الجسم يويلمه وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد ماذا؟ ممارسته له. إذا مؤمن أي نجسني قبلوسي بأكلت محلي فوز مايكة فنجسني أصل مؤمن نجس أكون طاهر كطاهر زوات ما طاهر خب صوري صوري زوات سلازي زي مؤمن زي عين الجسد يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبوض ناتقنا سوري متى مؤمن طاهر سلزقنا سنزيل وما عدت زوى سنة مالتيو ماي نوضعنا تتقمنا له ترف زي ترف زي نوضع قلائق زي يبكع ديو كان حد سأقول له هار جنب عند خلدينا نزبل أول سوري مخانو الراقزنا مالتيو بزن دليل زيعته سلازي ما يتتقن له نامو تنجسه وإذا ما نطهره يبكعنه كنبل جيجا مخانو بل إنما دليل وسنة زي ما يزي صوري مخانو نوضوء نفسنا قد جنا بخن حسب له بوقع مخانو وسنة لما أنتي أكتفي بهذا القدر ساعة قلع سلزلة وإن شاء الله كل درسنا ببر بساعات وستنزقنا درس خوان إن شاء الله كتسعري أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.